وهو الإسلام والأموال إلى يوم القيامة. ولو كان للعيوب ما يستجيبون له إلى يوم القيامة. هذا لغير العالم، يعني لغير العالم. نعم. في ثلاث مسائل فقط. ولكن الآن نزلها منزلة العاقل. من لا تأتي لغير العاقل، لغير العاقل إلا إذا نزل إيش؟ الداعي للأصنام هذا، يعتقد في الأصنام هذا العقل، ولذلك يدعوه. واضح؟ فنزلها منزلة العاقل، ولكن ليس لهم عقل. واضح؟ ومثل قول الشاعر أسر بلقطة، هل من يعين جناحه؟ لعلي إلى ما قد هويته. لا تقول هويته، إلى ما قد هويته. له هويته كما خلقيت اسمك هذا الله. إنا لله. هيا من يعرف البيت؟ اعتبار العقيات. لا، ولكن هناك الشاهد فيه أسر بلقطة نزل هذا الشاعر امرأ القيس. نزل ايش؟ العاقل، ولكن منزلة العاقل، لأن يعني القطاع أسر بلقطة جماعة القطاع هذا ما عندهم عقل، ولكن نزلهم امرأ القيس في شعره منزلة العاقل لأنه يخطبه. يقول هل من يعود الجناحة؟ لعلي طيب أسر بلقطة ايش عربه؟ لا ولد أعني بحث أسر بلقطة ايش عربه؟ أصاب بيت أسرب أسرب الخطأ سربة سربة يسمع لهم جماعة الخطأ الطير الصغير هذا يخاطبهم يسمع القيس بشعبي كيف هذا همزة النيدة هذا حسن النيدة والحمد لله جعل الضوالي من المدين لا أسر بالقطاع يقول لهم خاطبوا هل من يعين؟ من هو؟ من الذي يعين لي جناحه؟ لعلي أطير إلى من قد هويت المرأة التي يحب إنا لله هيا مشي وقوله وكذلك وقول القيس ألاعم صباحا ألاعم صباحا أيها الطلب الباري وهل يعي من كان في الحصر الخالي وخلاص وين الشاهد فيه من يعرب هذا البيت الإعراب هو الذي يعني المهم الأهم ليش ما تعربون البيت تعطونا فيها يعني الشاهد ألاعم صباح أي حد ليش عرابه أيها الطل المبال وهل يعلم من كان في العطل الخال الله هو هذا القيس الكنزي لا لا لا هذا مش لا لا أنتم تعرضون أحمد علي عرف ولكن اللي يطالب في الكتاب يعرف أعلم تلك ألاعم صباح على أداة استفتاح على أداة استفتاح عين عين فعل أمر ليه هذا تحية جاهلية هذا عين صباح ومساء ماذا صباحا يا شعبه. اسمع، قال لك صباحا هذه احدى تحيات العرب في الجاهليه، كانوا يقولون عم صباحا، عم صباحا وما عم مساء وعم ظلام. اصل وهو يقول عم كمان صباحا ونعم كمان مساء، واختلفوا في عم، فقال بعض اهل اللغه هو فعل امر هذا من الميثاق الاول نعم ونعم وما عليه وعين، وقال بعضهم بل هو مقتطع من عين بحسب همزة الوصل والنون والسكن، ولكن القول الأول أحسن. هنا زي سل من يسأل صفات سلهم ذهن، لذلك زعيم مثل واسأل أصله اسأل آخر، ولذلك القول الأول هو أحسن أنه فعل أمر، إنما جاء فيه التخفيف العين صباح العين. ايش اعراب الباني؟ ايها الطلل الباني؟ نحن نعرف اعرابه، انت ليش تسالوني؟ ليش تسالوني؟ انا سال محمد الامين هذا. اه؟ سالت محمد الامين. ليش تسالوني؟ محمد الامين يعرف اعرابه، ولكن هذا انتم تحتاجون الى معرفته. هات يا ولد. ايها الطلب البال ايش عربه؟ انت يا ولد يا حول ما تخلينا تعربون هذا البلد. الاعم صباحا ايها الطلب البال، ما تعرفون عربه؟ اعرفون عم الاعم، الاعم صباح الا ايش؟ السلاح السلاح. انا حلفو تنبيه. عم. عم كله بعد امره. اصله عم. عم. نعم. صباحا. ايها الطلل يخاطب الطلل هذا، ايها الطلل الهادي. ايها الطلل. منادى. منادى من انواع المنادى؟ اي. ها؟ مضافة. مضافة. قول. اصبر. اسمع انت تغيرت كثير، اول نادر عليك يا علي، لا علي لا علي تغيرت، اول تعرف هذا كله، ولذلك يعني اسمع الانسان ولو درس القواعد العربيه يعرفها، نعم لازم نطبقها على الايه والاحاديث وليس وكلام العرب، فهناك ترسخ منه ما ينساها ابدا. ها أنا الحمد لله بني وبينها يمكن 60 سنة، وهذا عشان على التطبيق. أيها ايش؟ أي ها؟ أي لا تقول أي أداة النداء ايش؟ أي أيوه ايش؟ أيوه ها أه. قلت أداة النداء، وين المنادى؟ وين المنادى؟ ها؟ أه؟ ايش اقول لك ابن مالي؟ نكر يا شيخ، نكر مقصود هذا مناد، ولكن المراد به الالف اللام اللي ايها الطل هذا، ايها منادى مبني على الطل في محل نصب، وها حرف تنبيه الطلل، وهذا ايش اعرابه؟ الطلل وهذا ايش اعرابه؟ صفه الطلل وهذا صفه، ليش ما تقول بدل ولا عطف بيان؟ سيقولون هذا ولكن الصفه فرق، الاسمان يفرق، اذا كان مشتق صفه اي، اذا كانت مشتقه فهناك تقول له صفه ونعم، مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وأما إذا كانت جامدة مثل الطلل هذا تقول بلل أو عطف بيان، هذا أحسن التفصيل هذا. الإنسان يا أيها الإنسان، والإنسان هذا تقول له صفة كيف تقول يا أيها الناس تقولوا للناس هذا صيف؟ هذا جن. يا يا أخي خلينا هذا الكلام الصحيح. الصيفة أن الصيفة النعت لا يكون إذا صيفة أمور أول بالصيفة. ما هو كله مصحوب أجل. الناس وهذا تجعله صيفة تلحم في كتاب الله. ولا الإنسان قل له بل لا أعطف بها. هذا الكلام الصحيح. أو شيء به أو مؤول بالمستقبل. هذا ما أول بالمستقبل. العمل ما أطلق هذا فسروه. لا تقول له صفة الناس هذا لا تقول له صفة الناس هذا جامد قل له أعطف بدل أعطف بها. لا أقول لك أنا الاسمون هكذا كيف تأخذ هذا تتبع هذا المفهوم هذا عندك؟ لا الجمهور ولو قالوا هذا تتبعه. الكلام الذي يفصل هو الذي أحسن. إذا كان تابع أقول لك لا تجال الآن. إذا كان تابع أي صفة مستق مثل الرسول يا أيها الرسول أو مؤول بالمستق مثل يا أيها الذين آمن فهنا تقول صفة. وأما إذا كان جن مثل إيه يا أيها الناس كله بدل أعطف به. ما هذا الكلام هذا ما غصل فيه وجمال. لا روح أقول لك غلط هذا كان كله. شوف الاسمون بدل هذا أعطف به. وهذا أما إذا كان صفة مثل يا أيها الرسول أو يا أيها العاقل أو يا أيها العالم هذا صفة. وأما إذا كان جامد لأن الصفة لا تطول. الجامد لا يطول الصفة لا يعبر عنه بالصفة إنما يعبر عنه إيش بالبدل أو عطف بها. هذا الصحيح هذا الكلام الصحيح. أيها الطلل الباري فدعاء الأصنام ونداء القطع والطلل سبق ذلك إيش التنزيل اللي سبقه أنها نزلها القيس والعرب كمان ينزلونها فنحن نمشي على هذا. ايوه صحيح. يا دار عبلت في الزواج تكمل. الثانية ان يستمع مع العاقل فيما وقعت عليه من يستمع فيه العاقل وغير العاقل مثل افمن يخلق كما لا يخلق في الآلة أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى. ماذا كما لا يخلق وهو الملائكة الذين يعبدونه بعضنا والأنبياء الذين عبدوهم والأصنام. لا هذا يختلط فيه العاقل وغير العاقل كما لا يخلق. ماذا لصمور من هناك في قوله كمن لا يخلق لصموره الآدميين والملائكة والأصنام. وقوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وما هذا يستمع فيه العاقل وغير العاقل من وادمها العقلاء هذا نعم العالم الذي يعلمون يسجدون للرب. الأشجار والأحجار كلها يسجدون للرب. هذا هنا أزمة تركيز انتبه يا أخي ومن في الأرض. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومنهم من يمشي على رجلين كمان الطير هذا يمشي على رجلين والعاقل بني آدم وكلاما يمشون على فإنه يشمل الآدمية والطائر. الثالثة وإيش

ضمير مستتر جوازا ولمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم مواضع يستتر فيها الدنيا وجوبا أربعة من ضمير الرابع ما يستكمل نبع النواب نقطة تلك التشكيل طيب هيا أنا كنت في محل رجل هذا ما حكم توكيل المضارع بها بالنور ما حكم توكيله هيا هذا النجاة يحكم ولما أسكت لازم تسكت هذا ماذا لا لا لا تقول السبيت نحن يعني الغمز هذا هذا والحس هذا ما نفعل أنا نمسي واجب لأن استكمل شروط الوجوب المضارع في المثال العربي لا يوكل بالنون وجوبا إلا إذا استكملت إذا استكمل أربعة أشهر أربعة أشهر موجود فيها ننزع منه من كل ساعة من كل ساعة الأشعاب كل ساعة أيوهم أيوهم مفعول به مفعول به منصور مبني على إيه؟ أشد أشد واسع على أبو إنا لله صفة موضع أخي وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المستمر ها وين صلة الموصول صلة الموصول هنا أشد هذا خبر لمبتلى محذوف هو أشد لا يمشي وقد تعرب كما وكذلك على أيهم أفضل وقد تعرب كما حينئذ كما رؤيت الآية بالنص بالنص والبيت كما يجزر وأما أب من الموصول المشترك فنحن عند المصدقين والمصدقات ونحن ايش والسقف المرفوع والبحر المسجور آية الآية فيها أب معرفة وفيها أب الموصولة في هذه الآية والسقف المرفوع والبحر المسجور البحر المسجور ونجون الموصولة في هذا ونجون المعرفة فرق بينك أصل هذا يحتاج أنت تقدر تفرق بين ذلك نعم فرق وين أجون المرفوع نعم من أي أجون هذا مضاف إليه مضاف إليه لا لا ما نجون الموصولة ليس أجل الموصولة وين طيب ما نجون المعرفة الإنسان الذي يقول لك يفهم لك لا لا أنت والبحر المسجور البحر من المعرف المعرف نعم. المسجور الموصول لذلك أنا قلت لكم هذا لأن صلة هذا المسجور هذا ما. هناك المسجور الذي يسجم وكذلك والسقف المرفوع السقف الذي يرفع لأن الموصول هذا لأن صفة صريحة بمعنى المضارع